الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، السحر كلمة تبعث في النفوس الخوف، تتحفز لها الأرواح فتزرع إحساسا يفيض رهبة. السحر والشيطان، أم الشيطان والسحر، من منهما تبعا للآخر أم لا علاقة لهم ببعض؟ السحر أسود كقلوب السحرة، السحر أحمر، السحر يفرق ويجمع، السحر يقرب ويبعد، السحر قتل ودماء وصراخ وظلام. السحر ليس بشيء، قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم ورب الكعبة، إن النور يقتل الظلام، وأشرقت الأرض بنور ربها. أعزائي، حلقة هذا اليوم عن السحر الذي أرهب الناس وعطل حياة كثيرا منهم، ما هو وما حقيقته؟ كل هذه التساؤلات يجيب عليها ضيفنا الشيخ إبراهيم الخليفي، الراقي والباحث الشرعي في المملكة العربية السعودية. فحي الله ضيفنا العزيز. حياكم الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك، الله يحفظك. تشرفنا بوجودك معنا في قناة الشاهد. الله يجزاكم خير. أعزائي المشاهدين، قبل أن أطرح على ضيفي الأسئلة، أود أن أخذ هذا التقرير ثم نتساءل بعد ذلك عن محتوى هذا التقرير. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه مادة السحر التي نووا بها أعمالهم الخبيثة قد ربطوها على الطفل كلها سوداء وكأن فيها مدادا وشيء من التراب وهذا يظهر جليا في الماء الذي أصبح أسودا إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يكون بهذا قد انتهى هذا السحر، ونكون بهذا قد أبطلنا بإذن الله تعالى مثل هذا السحر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل السحر عن كل مسحور، نسأله سبحانه وتعالى أن يهلك الساحرين ويبطل أعمالهم، وأن يشدد عليهم إنه هو القوي العزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير الذي رأيناه سويا. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في محاور هذه الحلقة، أود التذكير بالأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة لمن أراد المشاركة في هذا البرنامج، فما عليه إلا إرسال حرف ب في العربي أو حرف بالبي بالإنجليش، ونحن بدورنا سنقوم بالاتصال عليه بإذن الله. ما هي حقيقة السحر؟ هذا السؤال يتطرق إليه كثيرا من الباحثين في هذا المجال. ما هو السحر؟ هل هو حقيقة أم خيال؟ هذا السؤال نحيله إلى فضيلة الشيخ إبراهيم الخليفي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بلا شك أن السحر حقيقة، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالنصوص كثيرة في إثبات وحقيقة ووجود السحر، كفانا الله وإياكم شره، ولا ينكره إلا جاهل. نعم، جميل شيخ، جزاك الله خير على هذه المقدمة للسحر. ولكن هل السحر بهذه القوة وبهذه الرهبة الذي يجب علينا أن نقف وقفة ضده ونخشاه؟ وأن تعلم شيخ كقارئ وراقي أن هناك من الناس من تعطلت حياته بسبب هذا السحر، فهل لهذا السحر قوة أن يعطل الحياة؟ بلا شك أن السحر يعني له عدة أقسام، وهو يؤثر بحسب قوة السحر وبحسب قوة إيمان هذا الشخص. نعم. أما أن نستسلم لأن كون هذا الإنسان أصيب بسحر ونستسلم ونسلم الأمر فقط بدون فعل أسباب، هذا بلا شك يعني كما قال سبحانه وتعالى: قال لا تخافا إنني معكم وأسمع وأرى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن توكل على الله بإذن الله جل وعلا لا يضره كيد الكائدين. جميل. شيخ العزيز، ما هي أهم أعراض السحر؟ كثير من الناس يتصلون على الرقاة يقول لا أنا مسحور، في حقيقة الأمر قد يكون غير مسحور. ليش؟ تقول لا كيف عرفت أني مسحور؟ قال أنا إذا قرئ علي القرآن أستفرغ. وهل هذه علامة رئيسية شيخ في السحر، أم هي مطلقة في أحوال المرضى عامة؟ طبعا لا نستطيع تحديد وجود السحر من خلال علامة أو علامتين. بلا شك هناك علامات قبلية يستطيع الراقي أن يعرف هل السحر متواجد أو لا، وهناك علامات أثناء الرقية، والفاصل في ذلك بلا شك هو كلام الله جل وعلا. ناشد نعم. في ذلك. طيب شيخ العزيز، أنا سألتك سؤال، الاستفراغ بحد ذاته متخصص في مجال السحر ولا لا؟ حتى يسمع المشاهد الكريم، لأن أغلب الناس يركز على هذه النقطة، مجرد أنه يقرأ عليه واستفرغ، حتى لو قال له شيخ أنت قد يكون معك أعراض القولون، وأنت تعرف أن القرآن يؤثر حتى على الأمراض العضوية. الإنسان لما يكون معه أمراض في الجهاز الهضمي يقرأ عليه أحيانا يتقيأ ويستفرغ، هل هذه خاصة أنا أركز على هذه المسألة حتى المشاهد الكريم يسمع، هل هو مسحور على الإطلاق؟ لا نستطيع أن نتأكد من وجود السحر. لا أقصد يا شيخ، معليش لو قاطعتك، هل هناك يعني أمراض مشاركة في هذا المسألة أم يتخصص في السحر فقط للاستفراغ أثناء القراءة؟ أثناء القراءة الذي أرى أنا شخصيا أن الاستفراغ وأن التغيرات في هذا الجسد أثناء القراءة إنما هي إصابة في السحر. لا ليس شرطا، لأن هناك ما يسمى بالعين وهناك ما يسمى بالحسب. لا أقصد أنا في السحر. في السحر بحسب، يعني إن كان هناك مواد غريبة تخرج أو كان هناك ألوان كاللون الأسود، الاستفراغ أسود مادة سوداء أو مادة صفراء، قد يكون الشيخ الإنسان مصاب في السوداوية في المعدة أثناء القراءة وأثناء الرقية. سبحان الله، يتفاعل ما فيها ما في أو هذه العقد المتواجدة في المعدة. فهناك بعض الآيات التي تؤكد لنا وجود مثل هذه الأشياء. على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والله مخرج ما كنتم تكتمون. فنرى أن هناك أحيانا في صراخ، هناك يحس الشخص أو المرأة تقول كحركة الجنين في البطن. فمع الاستمرار في قراءة آيات السحر وشرب الماء المقري أثناء الرقية يتبين هذا الأمر، لكن لا نستطيع أنه من أول وهلة أن نقول أنه هذا سحر. يعني الراقي المتمكن بفضل الله جل وعلا يستطيع أن يحكم هل هذا سحر أو لا بحسب اختياره للآيات وبحسب المادة التي تخرج من هذا الاستفراغ. جميل. لكن الشيخ، ألا تلاحظ أن أغلب القراء عندما يقرأ على المريض ويستفرغ يطلق مسألة أنت مسحور، حتى أنها كتبت الكتابات وتكلم كثير من يعني البرامج والكثير من الإخوان بالطب النفسي أنت تعلم الكثير من الكلام الذي دار حول أن القارئ يطلق كلمة أنت مسحور على من هب ودب من المرضى. هل تؤيد في هذا الأمر أم أنت من المعارضين على الإطلاق؟ أما هذه بلا شك لا يستطيع كل راقي أن يحدد الإصابة من خلال الجلسات الأولى إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب صفات الراقي هذا الذي تقصد أنت؟ نعم، يعني هناك أحيانا يعني أنا أذكر أحد الحالات على سبيل المثال، اتصلوا عليه وقالوا لي أنه في أحد الدول كلمنا أحد الرقاة وقال أبد أنا من خلال جلسة واحدة أو خلال دقيقتين أنا أخرج هذا المادة جميعا وأخرج خادم السحر. طبعا ما هذه القوة التي يعني تمكن فيها هذا الراقي؟ بلا شك أنه السحر عصا موسى، اللهم استعان، يعني السحر يعني يحتاج إلى فترة، إلا إذا أذن الله، إذا أذن الله سبحانه وتعالى سينهي هذا الأمر. لكن هناك من الرقاة الثقات المحتسبين عند الله جل وعلا المخلصين في هذا الأمر يعرفون، ويمن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه العلامات حتى يعرفون هل هذا التواجد هذا السحر أو غيره. طيب شيخ، مسألة انتقال السحر عن طريق الحمل، هل هذا يحدث؟ سمعنا كثير بالتابعة، وأنت سمعت يا شيخ. نعم طبعا، التابعة تنتقل من الأم إلى البنت. طبعا جزاك الله خير، أنت فتحت لي يعني نقطة مهمة الحقيقة، وأنا أوجه من خلال هذا البرنامج إلى كل امرأة، خصوصا امرأة حامل، أن تحافظ على أذكارها وأن تضع يدها على بطنها وتقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. يعني أدين الله سبحانه وتعالى في كثير من المواليد اللي تم القراءة عليهم اكتشفت أن في حقيقة الإصابة هي الأم، فانتقل هذا المرض عن طريق الجن وغيره، انتقل المرض من الأم إلى كذلك. الشيخ الإسقاط، دائما كثير من النساء تسقط خاصة في الشهر الثالث أو الرابع، ترى كان أحد يرفس بطنها أو ترى مخلوق في المنام فتسقط من غدا، يعني دائما يحدث هذا الأمر. هذه الرؤى، طبعا جانب الرؤى أنا مما أدين الله سبحانه وتعالى فيه أن الرؤى لها سبحان الله علاقة قوية في معرفة الإصابة. وأنا أقول هي رحمة من الله جل وعلا، كم من شخص عرف مكان سحره من خلال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرف مكان سحره إلا عن طريق الرؤية؟ فنقول هذه رحمة من الله أن يري هذا العبد ويرحمه جل وعلا في بأن يريه ما الذي حصل به. فتأتي مثلا هذه المرأة خصوصا لما يتكرر عليه مثل هذه الرؤى فتستشير الراقي الثقة أو المفسر الثقة حتى إن شاء الله يتعاونون على تخطي هذه الأزمة بإذن الله. طيب الشيخ اسمح لي على هذا السؤال اللي أنا جيبته بالوسط وبنتقل بعدين، ما انتهينا من السحر للحين. الشيخ أنتم متهمون كرقاة بأنكم تبعون الوهم للناس، هذا كلام سمعناه كثير الله المستعان. وأولا كما جاء في الحديث من عوفي فليحمد الله، وكما يقال ما يحس بالنار إلا واطيها. وأنا استغربت حتى من أحد المشايخ لما قال أنتم يا معشر الرقاة تحكمون من جلسة واحدة وغيركم من الأطباء النفسيين يحكمون من خلال 100 جلسة، نحن لا نعتمد على قوة هذا الجسد إنما نعتمد على كلام الله جل وعلا الذي يزلزل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنحن نعتمد على هذه الآيات العظام في معرفة هذه الإصابات، فنحن بإذن الله جل وعلا نجاهد هؤلاء الشياطين حتى نوصل هؤلاء المرضى ونوصل هؤلاء المسحورين إلى عبادة الله جل وعلا. نعم. السؤال الثاني شيخ مرادف للأول، كذلك أنتم متهمون بأكل أموال الناس بالباطل، دائما تسمعون هذا الكلام صحيح؟ بلا شك بلا شك. لذلك ما الذي يحلل لكم 150 وال؟ لذلك أنا أستغرب من بعضهم. نعم. قد أحيانا ينفي وجود وفائدة الرقية بسبب أخطاء بعض الرقاة، ومن ضمنها أخذ واستنزاف أموال الناس بغير حق. والحقيقة إن كان من كلمة أنا أوجهها فأنا أوجهها للمشاهد والمريض والمريضة، في أنهم المفترض أنهم يعني هم الذين يساعدون أنفسهم على تخطي هذه الأمراض واستشارة الرقاة الثقات حتى يتعدون هذا المرض بإذن الله جل وعلا. نعم الشيخ، مسألة الأخذ على الرقية هل يعني هي جائزة شرعا؟ بلا شك، يعني كلام العلماء في ذلك كثير وأنه يجوز لكل من، وفي حديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم، يعني واضح للجميع. لكن للأسف هناك من استغل دخل هذا المجال فقط لأجل والله أخذ المادة فقط، فهناك مبالغ كبيرة جدا، يعني مبالغ كبيرة بالآلاف. أنا أخرج السحر ب3000 ريال وأخرج المس ب1000 ريال. حتى أنا فوجئت في أحد الحالات جاهم أحد الرقاة وقال لهم الأمر انتهى، فلما قرأت على الحالة وقرأت الفاتحة وكررتها كثير استأذن هذا المريض، وعلى استئذانه ولم يرجع مرة أخرى. فقلت لوالده أدين الله سبحانه وتعالى بوجود مس في هذا الجسد. فالمشكلة أن هناك من يأخذ من هذه الأموال ولا يعطي العلاج الحقيقي، هذه هي المصيبة. نعم شيخ، جزاك الله خير شيخ. شيخ الفاضل، هل السحر له خدم من الجن أم هناك أسحار ليس لها خدم؟ بلا شك أن غالب هذه الأسحار لها خدام من الجن، وفي غيرها ما لها خدام بلا شك. نعم. قد يكون خارجي لكنه هذا قليل جدا جدا جدا. وطبعا أنا دائما أكرر هذه الكلمة إلى كل من تعامل مع هؤلاء السحرة وأرادوا إيذاء كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة، أن يتق الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يسلط هذا الخادم الملحد الكافر على هذا المؤمن أو المؤمنة فيصد عن عبادة الله سبحانه وتعالى ويصد عن بر الوالدين. حتى أذكر أحد الحالات 3 أشهر ما ركعت لله ركعة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالمسألة ليست تعطيل زواج، والمسألة ليست إمراض، والمسألة ليست تفريق، إنما هو تسليط من هؤلاء الجن الذين يريدون إغواءنا وإبعادنا عن الطريق المستقيم. نعم شيخ، كان في سؤال عندي آخر لكن لعلي أخذ هذا الاتصال. ألو، أهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك يحفظك. الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ أنا كنت أولا ما كنت. من معي أختي أم محمد. أم محمد حياكم الله أختي. الله يحييك ويجزاك خير. أنا يا شيخ ما كنت أثق، يعني أنا كنت دائما الحمد لله مستمرة في صلاتي وما أقطع فرض وأقوم قيام الليل وأقرأ قرآن، بس يا شيخ جتني عوارض إني وقت المغرب يحوشني صداع، يعني حتى لا ينفع لا دواء ولا شيء، وعند الصلاة يجيني شيء يخنقني، وعند ألام في البطن يحس إن في شيء بطني يتحرك، وبعدين يعني حتى في الليل أقوم لزوجي أقول له في شيء قاعد يتحرك، في شيء قاعد يكلمني، في أحد قاعد يحركني، وأبكي يعني بطريقة مو طبيعية لزوجي. ففي يوم من الأيام كنت رايحة في بيت يقرأون قرآن، يعني مسوين مثل يعني ذبيحة، فكان الشيخ يقرأ قرآن وأنا كنت عند الحريم. نعم. الحريم يقولون لي أنت تفاجأنا أن أنت أول ما سمعت القرآن طلعت وركضت بالشارع، يعني طلعت من البيت وركضت ما قدرت. أنت قبل ما تسمعين أختي ما تسمعين القرآن؟ أسمع القرآن يا شيخ. ليش كان في الحالة هذه؟ وش اللي توقعين أختي؟ طبعا راح يجيلك في الموضوع انا. طيب. يا شيخ وقال يبولي هالمره اقرا عليها. نعم. والله يا شيخ اخواني سبع وزوجي موجود حوالي ساعه ثلاث ساعات، من ساعه لثلاث ساعات، وهو يقول هذه انتي مسكونه، والشيخ الحمد لله تعالجت، والله يا شيخ ما تصدق اني انا كاني مولوده من جديد، انا حتى كنت كاني مخدره، يعني اشوف يعني اسمع مثل ما تقول كاني ما داخله في مخدر، وبس مو قادره اتحكم في نفسي. رجعت ايدي الشمال اصابعي، يعني والدتي تبكي، اخواني يبكون يقولون احنا سبع مو قادرين نمسكك، وتعالجت يا شيخ. اختي ام محمد، اختي ام محمد عرضتي نفسك على الطب النفسي قبل؟ لا لا لا لا ما رحتي؟ لا لا لا ما الان شفيتي؟ عفوا عفوا شيخ انا. أي. الحمد لله القران عالجني الحمد لله. انا لاني تاكدت والحمد لله ختمت القران وقعدت حسب يعني اقرا القران واجبر على نفسي الحمد لله رب العالمين، حتى انا لما اقرا القران اعرق اتعب، بس الحمد لله يجيني قوه من الله سبحانه وتعالى واقرا القران، والحمد لله يا شيخ الحمد لله الصداع راح كل شيء راح باذن الله سبحانه وتعالى. وانا اقول لك محمد ما في احد ينكر ان القران شفاء ورحمه، احنا كلامك هذا والله الذي لا إله إلا هو، إن الأخت أم محمد هذه ما أعرفها ويمكن ما تعرفني، والله الذي لا إله إلا هو في هذه الساعة ما أعرفها ولا تعرفني ولم يسبق أن سمعت هذا الصوت، لكن هذه رسالة لمن ينكر القرآن، رسالة للذين يشنون الحملات على الرقاة والرقية الشرعية، فهذه هذه أمامكم. كل إنسان القرآن شفاء، القرآن شفاء والحمد لله، وأنا أدعو كل الناس والله يا شيخ والله العظيم إن القرآن شفاء لكل إنسان، لأن اللي شفته ما ننكر ذلك شفته. أختي ولا والله ما يخالج أنفسنا شك في ذلك، القرآن يقول الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولكن الناس للأسف الشديد يخلطون بين الرقية، يعني كل الناس من مو تصرفات ولا رقية، ولكن الحمد لله في ناس وجههم تبارك الرحمن ترتاح له نفسيا، مو كل إنسان يعطي الرقية، اللي يعطيك القرآن قد يكون محمد إنك يعني كما يقول بعض الأطباء النفسيين إنه لما راحت للقارئ ووجدت هيبة القارئ وكذا ارتاحت نفسيا. انقطع الاتصال. شكرا أختي محمد، شكرا. شيخ العزيز، يعني لا ننكر أن القرآن شفاء ورحمة، وهذه الأخت المتصلة كان أم محمد كانت وين وكانت والحين وين، فضل الله سبحانه وتعالى ثم بركة القرآن. شيخي أرد أقول خدمة السحر أحيانا يكون منهم، هذا في علمكم ترى، أنا ما لي دخل شيخنا، أنتم تقولون فيهم مسلمين وفيهم كفار وفيهم نصراني وفيهم مسيحي، طيب لما يكون مسلم، خلنا من النصراني خلنا من اليهودي، لما يكون مسلم سمعنا كلمة كثيرا تردد عند القراء يحترق، كيف يحترق يا شيخ؟ هل القرآن يحرق الجن يعني مثل ما احنا نتخيل نار ولعت فيه واحترق، أم هناك كيفية أخرى؟ يعني سبحان الله هذا القرآن سبحان الله كل ما يتقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا بالقراءة والاستشعار أثناء القراءة كل ما يجد فيه يعني شيء عظيم جدا في مسألة الشفاء والعلاج، كما ذكرت أم محمد قبل قليل، وإن كنت أريد أن أعلق الحقيقة لما قالت أنه القرآن شفاء، وهذا الذي نريد أن نوصل إلى كل مشاهد، وهو أن القرآن سيتغلب على كل مرض، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وهو جدير هذا القرآن وهذا كلام الله جل وعلا، لكن المشكلة أن هناك من المرضى من يأخذ على سبيل التجربة، وهذا بلا شك أنه لا يمكن أن يستفيد. نعم شيخي، أنت تعلم أن مرض سرطان الثدي انتشر انتشار النار بالهشيم في هذا الوقت، كذلك مسألة الأرحام، هل تعتقد هناك علاقة بين الجن والسحر؟ الذي أدين الله جل وعلا فيه وجميع، طبعا عندنا احنا في السعودية في نسبة السرطان، أعلى نسبة في السرطان عند المرأة هو في الثدي، وتقريبا 23 أو 24% والذي أدين الله جل وعلا وجميع الحالات التي قرأت عليها موجود السرطان في هذا الجسد، وجدت أنه جاي عن طريق إصابة. وطبعا هذه له ضريبة، يعني سرطان الثدي النساء يعرفن ما ضريبة أو لماذا تركز خصوصا في هذا المكان للأسف. التبرج؟ أي نعم، التبرج هو أحد لذلك أنا دائما يتبرجون في الأعراس، يعني النساء ما في. نحن فعلنا أشياء كثيرة استهوتها الشياطين، منها التبرج وهذا له ضريبة، فكم من امرأة عندما تخرج من قصور الأفراح وألاها مصدعة شديد، واللي أغمي عليها، واللي ذهبت المستشفى، واللي جاها من الأمراض ما الله به عليم. وأيضا فعلنا ما تستويه الشياطين أيضا عندما نرى تلك النقابات الواسعة والبراقع الواسعة، ونسمع من هؤلاء الجن عندما نريد أن نقرأ على بعضهم ماذا يقولون. حتى أذكر أحدهم قال والله لو تشوفه وهي لابسة البرقع. فهم أيضا، وهذا ما يسمى بالعشق، لأن هناك من الجن من يعشق، فينتبه لهذا الأمر. عندنا البيوت أيضا مليئة، يعني وين البيت اللي ما فيه موسيقى؟ وين البيت اللي ما فيه صور ومجسمات ودبب؟ هذه كلها أشياء مغناطيس لهؤلاء الشياطين. ويجب أن، لو أذنت لي، يجب أن نعرف أن الجن موجود، وأن هؤلاء الشياطين وعلى رأسهم أبيهم إبليس يريدون إغوانا. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. قال لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمال ولا تجد أكثرهم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجب أن نعرف أيضا أن العلاقة بيننا وبين هؤلاء الشياطين هي إغواء ومحاولة يعني صدنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب شيخي، الفرق بين الرقية الشرعية وما يقول الساحر والسحر عامة؟ طبعا بلا شك هؤلاء السحرة والمشعوذين، يعني إذا أقبل هذا المريض مباشرة قال أنت عندك كذا وكذا وكذا، وأنت تحتاج إلى العلاج الفلاني، وأنا مستعد الآن أفك لك، لكن تدفع لي المبلغ الفلاني 2000، 3000، 4000، 5000، 10000. هذا يقوله كثير من القراء شيخ بعد. أنا أقول كل من طلب مثل هذه المبالغ الكبيرة وبهذه السرعة أيضا في فك هذا السحر، يعني يوضع عليه علامة استفهام. فيجب يعني البعض ممكن يعني أن أذهب إلى ممن يدعي الرقية ولا أسمع ماذا يقرأ، إنما هي تمتمات وتبخير مع أوقات معينة في المغرب وغيره، أو فعل بعض الأشياء التي تستهويها الشياطين، فينتبه المسلم لمثل هذه الأشياء. نعم. هناك شيخ بعض القراء أو يمسك اليد، يمسك العنق، فيقول أنت مسحور كذا كذا كذا، يعني يحدد الإصابة الذي أصيب فيها، هل هذه من القراءات الصحيحة؟ بلا شك أنه يعني كونه يعطي خبر تفصيلي عن هذه الحالة بهذه الطريقة بلا شك أنه قد استعان. يحددون من النبض يقول يا شيخ؟ لا يمكن. ألا تعتقد يا شيخ هذا اكتشاف جديد؟ لا يعني لا يمكن يساعد. لا, لا لا لا يمكن، لا يمكن فعل مثل هذه الأشياء. وهناك من أخبار بعضهم، حتى أذكر أحد الحالات، كانت تذهب لامرأة تقرأ أكرمكم الله عند عتبة الحمام، وتقول إذا طحت اقرأوا علي، لأنه في استعانة في هؤلاء الشياطين. نعم. جزاك الله خير. طيب الشيخي، في يعني عندكم في السعودية هناك ضوابط للرقاة، هل تعتقد أنها كافية أم لابد إشراف الدولة عليها؟ وهذا الأمر لابد أن يكون في دول الخليج عامة وليس السعودية بس. والله معليش أنا لو ذهبت عن السؤال شوي، لكن اللي أنا دائما أقرره وأكرره أنه يجب على المريض أن يعتمد على الله جل وعلا. أنا عندي ثلاث أسلحة مدمرة لكل هم وغم ومرض وسحر وعين وحسد وعشق. التوكل على الله جل وعلا. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. وعندي حسن ظني بالله جل وعلا. جميل. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، والله غالب على أمره. وعندي حسن ظني بالله سبحانه وتعالى، وعندي أيضا اليقين. هذه ثلاثة أسلحة يجب على كل مريض أن يتمسك بها. جميل. هذه رسالة للمشاهد الكريم لمن أبتلي في هذه الأمراض. شيخ الفاضل، هل السحر وقت ينتهي فيه أم هو مستمر؟ لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قد لا يمكن ينتهي ولا لا يمكن أن يبقى. لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر يعني في أكثر من من من موضع: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، والله غالب على أمره. لكن يجب أن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس أو بعض المرضى أو بعض المسحورين يستعجلون بالنسبة للعلاج والشفاء. كيف سينتهي هذا السحر وأنا أذهب إلى ساحر؟ كيف ينتهي هذا السحر وأنا أذهب إلى مشعوذ؟ كيف يذهب هذا السحر وأنا حسن ظني ضعيف بالله سبحانه وتعالى؟ كيف يذهب هذا السحر وأنا قد اعتمدت على غير خالقي جل وعلا القادر على كل شيء الذي يقول كن فيكون؟ فنحن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وإن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فهو بإذن الله فترة محدودة ثم ينتهي بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب الشيخ الفاضل، كثير من الناس وإن شاء الله أنهم قليل ليسوا بكثير يذهبون إلى السحرة، وإذا قلت له يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى، من ذهب إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد، والأحاديث كثيرة في هذا الأمر، يعولون على ذلك، وهذه من الأمور التي شاهدناها، يعولون على فتوى أحد المشايخ أو بعض من قال بجواز فك السحر بالسحر. ما رأيك شيخ؟ وإحنا سمعنا أن في ناس راحوا السحرة وشوفوا، هل عندهم الشفاء شيخ؟ أنا جاني اتصال أو رسالة قبل ثلاثة أيام أن أحد المرضى ذهب إلى أحد السحرة وانتهى كل شيء، وأقسمت في وقتها أنه لم ينتهي، وقلت إذا أردت تتأكدون جيبونه لي. ليه؟ لأنني أوقن يقين بقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكيف لهذا الساحر أن يفلح وقد أخبر الله جل وعلا بأنه لا يفلح؟ فهذا يعني اعتقاد ومفهوم خاطئ، وقد يحول بيننا وبين حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن أضمن وأعتقد أن هذا الساحر سيفك هذا السحر وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه لن يفلح. جميل. طيب شيخ الفاضل، كثير من الناس كذلك يعتقدون في الأشخاص، يعني يتعلق قلبه في الشخص، أنا ما أبي إلا فلان يقرأ علي، ما أبي فلان يقرأ علي، أنا جربته مو زين فلان. يمكن لعلك تسمع مثل هذا طبعا الكلام. هذا كثير، والله هذه موية فلان وهذا زيت فلان، وكأن فلان هو رب الأرباب، الله المستعان. وهذا طبعا من المفاهيم الخاطئة. يجب أن أعتقد أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يذهب هذا المرض كليا هو الله جل وعلا، إنما الرقاة هؤلاء أسباب. وأيضا أحب أن أنبه إلى أنه الله سبحانه وتعالى قد قدر وكتب أن هذه الحالة تشفى في فترة معينة، فقد يذهب المريض للراقي الأول والثاني والثالث ويبقى على هذه المدة التي كتبها الله سبحانه وتعالى فترة بسيطة، فلما يأتون عندي يقولون وتم الشفاء، والله إبراهيم ما له مثيل. طبعا هذه من المفاهيم الخاطئة، لا نعتقد إلا بالله سبحانه وتعالى. ما المشكلة في أن نأخذ هذا الماء ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وننفث أو نقرأ عليه ما شئنا من هذه الآيات وهذه السور، يعني ما المانع؟ لذلك يقول ابن القيم: وكيف لهذه الأدواء أن تقاوم كلام الله جل وعلا. جميل. نعم جميل. شيخي، هل بالإمكان عمل أو عمل الأسحار لكل شخص؟ يعني بإمكاني أنا أصيب أي شخص حتى المحافظ على الصلاة والأذكار؟ طبعا كما أخبر سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد سحر، أحيانا الإنسان قد يحافظ على ورده وقد يكون من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن يقدر الله أن يصاب بهذا العمل أو بهذا السحر، فيبقى أن مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لكن أهم شيء أننا نتحصن ونحافظ، لأنه إحنا للأسف أنه فتحنا مجال أنه يعني هذا السحر يتخلل هذه الأجساد بكل سهولة. نعم. هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. نعم. المعية هذه يا شيخ، هل هي حافظة للإنسان من أخطار السحر والعين خلال 12 ساعة؟ لأنه ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. بلا شك، أنا أرى أن هناك مجموعة أسباب، سبحان الله. يعني أنا أذكر أحد الحالات لما كان يقرأ عليه، لما وصلنا عند قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا الرجل قد أصيب بسحر، فكان هذا الخادم يتكلم ويقول: ما ضره محافظ على ورده، دعوة والده. فقدر الله أن هذا الخادم يقتحم هذا الجسد، لكن لم ينفذ ما هذه الوصية التي أرسل بها، وهي التفريق بين الزوجين. فبلا شك أن هناك أسباب تحصينية، لذلك البعض أحيانا قد يعني يعظم له أمر السحر، يقول يجدد. أنا أتحدى أطلق ساحر أن يجدد سحر لشخص بشرط أو شرطين. أنا عندي من أذكار الصباح والمساء عندي دعاء مهم جدا جدا جدا، لذلك كثير من المسحورين لا يستطيعون أن يأتون فيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، حرز من الشيطان. لذلك كثير من المسحورين لا يستطيعون أن يأتون به. وعندي 7 تمرات يقول صلى الله عليه وسلم قبلية قبل السحر، ها شيخ؟ حتى أثناء السحر، سبحان الله. لذلك كثير من حالات السحر لما يأتي شهر رمضان أنصحهم بأن يفطرون على 7 تمرات، بأن النبي يقول: من تصبح ب7 تمرات من عجوة، وفي الحديث الآخر: من تصبح ب7 تمرات لم يضره سحر ولا سم. جميل. فكثير من الحالات يقولون: والله ما نقدر إلا ناكل 2 أو 3 بالكثير. ليه؟ لأن هناك اعتراك بينهم وبين خادم السحر. أعزائي المشاهدين، سؤال بسأل الشيخ إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل. السؤال: كثير ما يسمع أو نسمع عند القراء أن فلانة سحرته أو فلان، هل هذا صحيح؟ هذا السؤال راح أسأله للشيخ إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية. كان سؤالي قبل الفاصل: هل صحيح ما يتكلم به الجان على لسان الإنسان المصروع بأن فلان أو فلانة هو الذي سحر؟ هل يصدق هذا الذي هو يتكلم في جوف هذا الإنسان، أم أنه فاسق لابد أن نتبين حقيقة هذا الأمر؟ هذا السؤال. نعم. على ضيفي، الله يحفظك شيخ. طبعا هو الأصل في مثل هذا الإخبار، الأصل فيه هو الكذب والبهتان. نعم. وتسبب الفتنة وقطيعة الرحم بين الأقارب وبين الإخوة، فيتهم هذا الجان بالأخ، أو يتهم أحيانا بالأم، أو أحيانا يتهم بامرأة أحد الأبناء، وهلم جرة. فيجب على المسلم ألا يلجأ إلى معرفة من تسبب، ولكن إن كان هناك علامات تدل على هذا الشخص، من مثلا أنه ليس محافظ على الصلاة، أو أنه صاحب زيارة لمثل هذه الدول التي تكثر فيها هذه الأعمال والشعوذة، أو كثرة رؤى تتكرر عليه وقد فسرت له بأن هذا الشخص متهم، هنا يؤخذ الحذر فقط. حتى الدعاء أنا لا أحبذ أبدا. نعم. أن نقول: اللهم عليك بفلان أو فلانة أو بفلانة، هذا قد يؤخر الشفاء شيخ. نعم، قد يعني، لأنه قد يكون هذا الدعاء في غير محله، أو ظلم هذا الإنسان وظلم. أي وهو ظلم. نعم. وهذا الظلم بلا شك قد يؤخر الله سبحانه وتعالى فيه العلاج، قد يؤخر فيه الشفاء، قد يزيد فيه من البلاء عقوبة. نعم. فيجب على المسلم إن كان مصر على الدعاء يقول: اللهم عليك بمن تسبب لي. نعم. وأصر على ذلك قاصدا الأذية. نعم. يدعو بهذا الدعاء، أما أن يحدد فلان أو علان فلان. لأن هذا الجان حتى أنه أذكر أحد الحالات عندي أحد الأشخاص قال ترى فلان بيجيني والمسدس عندي وش رايك؟ قلت له اتق الله اتق الله اتق الله وحذرته من هذا الأمر. نعم. شيخي الفاضل يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر يا شيخ أن تعرف يعني مصيبة فصدقه حتى ولو لم يذهب إليه فصدق، يعني كثير من الناس يرى مشاهدات يعني بعض اللقطات والسحرة فيصدق، هل هذا يخرج من الملة؟ طبعا من سأل عرافا فقط مجرد السؤال كما جاء في الحديث لا تقبل منه صلاة 40 يوم، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. خلال 40 يوم لو مات يا شيخ في حكم الكافر؟ يعني عاد يبقى أنه هذا الرجوع إلى يعني العلماء هم الذين يحددون في مثل هذه الأشياء، لكن هذا من عظم هذه الجريمة وهي السحر. وأنا أحذر وما زلت أحذر وإلى غدا سأحذر يا إخوة، ليس المسألة مسألة أن أفرق بين زوجين، وليست المسألة أن أعطل فلانة أو فلان عن الزواج، وليست المسألة هي فقط مجرد انتقام، كل نفس ذائقة الموت. مهما أتتنا من المصائب والأمراض كلنا مآلنا إلى الله جل وعلا، وسيحاسب الأول والأخير. ولكن والله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، المصيبة أن أسلط على هذا الجسد ملحد. كم من حالة لم تصلي، والله بعد رمضان الماضي كلمنا أحد الأشخاص والله يبكي يقول ما صمت إلا 6 أيام من رمضان فقط، كل ما يبقى نصف ساعة أفطر بسبب مين؟ هذا الملحد الذي معه. نعم. هل القدرة شيخ إنه يخليه قبل السؤال هذا شيخ، نحن لا نكفر أحد وإنما نقول هذا الحديث لنستفسر من الشيخ، أما لا نكفر أحد ولا نبدع أحد. شيخ الفاضل هل لهذا الجان قدرة بأن يعطل الصلاة، يعطل الصيام، يعطل أن أنطق الشهادة؟ يعني الذي رأيناه من من من من من واقع التجربة هو أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم مقدرة في هذا الجسد، لكن هناك من يفعل بعض الأفاعيل التي تستهويها الشياطين، فهذا يكون بسيط جدا وهذا الجان يستقوي، حتى أنه كنت أوصي أحد الحالات بالاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فكنت أوصي هذه الحالة في أن يكثر من الاستغفار، فإذا بعد قليل يرسل لي رسالة ويقول موت قهر لا صلاة ولا استغفار. توقع الشيخ هو الجن اللي يرسل؟ نعم نعم بلا شك. هل هذا يحدث؟ هذا الجوال عندي مليء أنا بالرسائل التهديد، برسالة تهديد. قد يكون نفس الشيخ، هذا الشخص يضغط عليه فيقوم هذا المريض بإرسال هذه الرسائل، ثم بعد يومين بعد 3 هذا المريض يرسل رسالة اعتذار، وهذه مليئة جدا طبعا. الله الشيخ مستعد. أنا أذكر قصة لا أدري يعني عن حقيقتها، ولو أني أثق في الرجل الناقل، يقول تأتيني رسائل ما فيها أرقام. نعم. تهديد، وأنا فلان، يقول فلان هذا دائما أسمعه يحضر على واحدة من الأخوات، يقول اسم يعني مميز. نعم. يقول أنا فلان والله لا أتيك وأتي أولادك، يقول والليلة راح أصيح عيالك، يقول فعلا والله يأتي الليل ما ننام مصيح العيال كلها يصيحون. هل شيخ هذا الأمر حقيقي؟ بلا شك هذا الأمر من واقع التجربة، أنا رأيته كثير جدا، ولكن أنا دائما أنصح خصوصا الإخوة الذين يعني إما فرغوا أنفسهم للقراءة، أو حتى يعني تعرف بعض الأشخاص أحيانا في البيت ممكن أن يقرأ على أخته على أخوه على والدته. أنا دائما أحذر من أن الإنسان ما يقرأ إلا بعد التحصين، لأنه سيكون أيضا فريسة سهلة لإصطياده من هؤلاء الشياطين. ما المشكلة في أن تقرأ سورة البقرة في البيت، حيث يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، وقال عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أحد الحالات قبل كم يوم كان يقول والله الدواليب عندي تفتح، فضحكت وقلت أنا أتحدى، قلت قل بسم الله وأنا أتحدى أطلق شيطان أن يفتح الباب. فقال أقول بسم الله أتحدى؟ قلت لا، قل قل بسم الله فقط. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في حديث واذكروا اسم الله واغلقوا الأباب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا. فينتبه أيضا لهذا الأمر. يعني هناك بعض التوصيات ما أدري إن كان من الوقت إن شاء الله نعرج عليها. نعم. شيخ مسألة الجن، هل الجن يا شيخ شر على الإطلاق؟ بلا شك لا. لا طيب لا بس علشان اختار. نعم. شيخ هل نحن كبشر، أنا هذه المسألة تكلمت فيها في أحد الفضائيات وعتبت من كثير من الإخوة من طلبة العلم يقولون كيف تقول هذا، هل أنت أحد يعني دعاة الشياطين؟ أنا قلت هناك كثير من البشر يعتدون على الجن. نعم صحيح. هل هذا صحيح؟ صحيح كلام صحيح. وأنا دائما أقول إنه ما ينطبق على البشر ينطبق على الجن، فهناك من البشر من هو صالح وهناك من هو فاسق وهناك من هو مجرم. نعم. وهم نفس الكلام أيضا، هناك من هو صالح وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة كانوا ساكتين. نعم. فمدح في هذا الوقت مدح الجن، لأنه لما قرأ سورة الجن عليهم لما كان يصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بآلائك ربنا نكذب، والله أن بعضهم كانوا يقولون بس اقرأوا علينا القرآن، اقرأوا علينا نريد أن نهتدي، نريد أن نسلم، نريد أن كذا. فهؤلاء الشياطين فيهم الجن، أو هؤلاء الجن فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الكافر وفيهم المارد المشرك الملحد وهكذا. نعم. جميل. الشيخ كقراء أنتم هل يؤذونكم الجن؟ بلا شك هم يريدون يعني أنا دائما الحقيقة أقول إنه بعض الجهلة الذين يتكلمون على هؤلاء الرقاة ويعمون في الكلام، يعممون في هذا الكلام، يعني إحنا نلقاها من الشياطين ولا نلقاها من السحرة ولا نلقاها يعني أمور كثيرة، الله مستعان. هناك من التهديدات التي تأتي منهم، لكن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. جميل. الله يحفظك شيخ. شيخ انتهى الوقت، لكن قبل أن أنهي لعل معي دقائق، ها شيخ قصة لو يعني دقيقة أو أقل، يعني قصة عندي قصة الحي يعني بشكل سريع. نعم. اتصلت علي أحد النساء، وهذه القصة غريبة الحقيقة شوي، في عدم التساهل هذه المرأة كلمت علي، وبعد أخذ بعض المعلومات قلت لا بد أشوف هذه الحالة، وقدر الله أن أرى هذه الحالة، وقرأت عليها مرة ومرتين وثلاث، وبعدين أعطيتها البرنامج حتى هي تقرأ على نفسها، فمشت ما شاء الله. هذه المرأة وهي فتاة لها 10 سنوات في كل يوم جمعة كانت تترقد في المستشفى ولا يعلم ما الذي حدث فيها. نعم. حتى قدر الله سبحانه وتعالى أن يخرج منها ما يخرج من بعض هذه الأشياء القذرة، فتذكرت يخرج شنو شيخ؟ خرج زجاج، خرج زجاج مع مجرى البول أكرمكم الله. وبعد هذا الوقت تذكرت أنها قبل 10 سنوات ذهبت إلى أحد المشاغل، وهذه العاملة الخبيثة طلبت من هذه المرأة، طلب امرأة شاذة ورفضت لهذه المرأة لدينها، رفضت، فقالت لها هذه العاملة لن تتهنين وسأضرك في أحد دعيلك، لكن بضرك هنا. أولا الدعاء، لأنه دعاء الوالدين هو من أحد أسباب الشفاء. اثنين، أنا أحذر من أن تذهب المرأة إلى المشاغل أو الأسواق لوحدها. ضرورة يا شيخ، ضرورة، لا بد تذهب إلى أنا أحذر، ولعلها تبحث عن الصالح. نعم. منهم وإن كان لابد وأن تذهب، أول ما تحط رجلة على السوق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. جميل. وما يمنع 7 تمرات. جميل. قبل أصلا أن أخرج. نعم انتهى. نعم. أعزائي المشاهدين كالعادة انتهت الحلقة، ولم ننتهي من محاور موجودة لدينا كثير لم نسأل الشيخ عنها، ولكن أعدكم إن شاء الله بأن سنستفيض في هذا الموضوع أكثر وأكثر إن شاء الله. غدا عندي ضيف إن شاء الله آخر. أولا شكرا لمن اتصل ولم نستطع تلبية طلبة. الأمر الثاني شكرا للعاملين خلف الكاميرات والإخوة في الكاونتر أعزائي المشاهدين وفضيلة الشيخ الذي أتى من السعودية خصيصا لهذا الأمر، نشكره على ذلك وأجاره الله سبحانه وتعالى على سعيه. أعزائي المشاهدين حتى ألقاكم قدا إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم.